أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة يا الله. وأن أقيموا الصلاة واتقوه والذي إليه تحشرون. والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة. والحكيم الخبير. الله عليك. ما يسمح مع المدني بكره ان شاء الله في النهار شوف شغال هو بس. وأن أقيموا الصلاة واتقوه. نعم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي تحشرون. الله. والذي خلق السماوات والأرض بالحق الله. والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. جميل يا مولانا والله. والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك. الله. قوله الحق وله الملك يوم في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. عليكم الله سبحانه وتعالى. الله لك. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة ويوم يقول كن فيكون. لا اله الا الله. ويوم يقول في الصور عالم الغيب والشهادة. الله يا مولانا والله. جميلة سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة والحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الله أكبر. الله عليك يا شيخ. الله أكبر عليك. ما شاء الله عليك يا مولانا. الله. إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله أكبر عليك. جميل يا مولانا والله. الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما جن عليه الليل كوكبا قال هذا ربي فلما أفل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي الله الله فلما قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. جميل يا مولانا جميل، بس عليك الله. الله يفتح عليك يا شيخ. الله. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وما أنا من المشركين. وحاجه قومه. قال أتحاجوني في الله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. الله تعال. ولا أخاف ما تشركون به إلا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وحاجه قوم أخاف ما أشأرتم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. الله أكبر. جميل يا بحر الله. الله. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وتلك حجتنا نرفع درجات من نشاء. سبحان الله. إن ربك حكيم عليم. ومن ذو الله ونوحا جدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ومن كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل وليس ويونس ولوطا وإسماعيل وليس ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع إسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على النبي جل عظيم يا شيخ الله اكبر عليك يا اشرف الله ده حلو ده والله مولانا ما شاء الله عليك ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم جميل يا شيخ جميل عليك وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن آباء وإخوانهم وجتبيناهم عليك يا شيخ، ما شاء الله عليك اشرف الله، الله اكبر عليك. ذلك هدى الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. إسماعيل والليث ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. النبي عليك جميل يا اشرف الله، افتح عليك يا مولانا. الله ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم. جميل يا شيخ، نعم مولانا. والله هدى الله يهدي به من من يشاء. ما شاء الله عليك يا شيخ اشرف الله. الله اكبر عليك. ذلك هدى الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. جميل يا شيخ جميل والله. الله الله فبهداه قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. إن هو إلا ذكرى.